العرب أريد ويحقق الأمال الصبر فرج أريد ويحقق الأمال أما الأناعة كنت تبني بدون أموال أما الأناعة كنت تبني بدون أموال والحكمة والأمثال في الليل وفي الموال الحكمة والأمثال في الليل وفي الموال بمديحي في النبي غنوا أول كلام بمديحي في النبي غنوا أول كلام بمديحي في النبي غنوا محمد اللي بيصير كل مدحين غنوا حتى الطيور عالشجر من فرحها غنوا حتى الطيور عالشجر من فرحها غنوا يا صاحب العقل يا مراعي شعور بيتك يا مربي ابنك وما نسيتش علام بيتك سرك أمانة ولا يصون خلاف بيتك بتكره الشر لكن الخير تفرحته ولما تعمل عمل مشكور تفرحته صاحب أصيل ينفعك في الدين تفرحته ومش كل واحد تصاحبه تدخله بيتك شبع بعد جوعة واغتنى في ايديه. اقول شبع واغتنى والمال جري في ايديه. فكر لان الزمن خاتم ذهب في ايديه. غروره بيزيد والبخل الشديد في ايديه. عويل شبع واغتنى والمال جري في ايديه. فكر لان الزمن خاتم ذهب في ايديه. غروره بيزيد والبخل الشديد في ايديه. لا بيختش العيب ولا بيعدل في يوم مايل. طول عمره جاهل وللشيء الرخيص مايل. على الفقير يعلى صوته وللغني مايل. وان جاله سائل يهينه والفلوس في ايديه. نصاب وصاحب حيل ماسك سبح في ايديه. خان الامانة ظلم نفسه ومد ايديه. خد حق غيره وكمش على الحرام بايديه. نصاب وصاحب حيل وماسك سبح في ايديه. خان الامانة ظلم نفسه ومد ايديه. خد حق غيره وكمش على الحرام بايديه. طول عمره جاهل بيعرفش سنن ولا فرض. لا مرة صلى ولا يعرف شروط الفرض. في القسمة ياخد مناب عشرة. في القسمة ياخد مناب عشرة وهو فرض. وينجس الارض لو مسك التراب بايديه. اوعى العويل يخدعك يا حر ويصاحبك. ويمشي في طريق كله شوك ويصاحبك. ويعملك رد لاجل هواه ويصاحبك. اوعى اوعى العويل يخدعك يا حر ويصاحبك. ويمشي في طريق كله شوك ويصاحبك. ويعملك رد لاجل هواه ويصاحبك. اصل المنافق راضي خاين ملوش مله. دايما بوشين ومايل للاذى ماله. لما يخاصمك يخون. لما يخاصمك يخون ولا تمنعوش ملة. ولاجل علة يبوس الايد ويصاحبك. صاحب اصيل ينفعك. صاحب اصيل ينفعك في الشدة ويصاحبك. لو تطلبه توجده على طول ويصاحبك. صاحب اصيل ينفعك في الشدة ويصاحبك. لو تطلبه توجده على طول ويصاحبك. ويحوش عنك اذى الاعداء ويصاحبك. بيحوش عنك اذى الاعداء ويصاحبك. الحب بينك وبينه كل مدى زاد. القرب منك شرابه والقناعة زاد. ان خس مالك على طول الزمن او زاد. يلقاه يصون الوداد على طول ويصاحبك. ما بتعمرش. راجل وشورة مرة بنته ما بتعمرش. لو جوزوها في بيت عيلة ما بتعمرش. ماشية برأي امها تخرب ما بتعمرش. تشبه المهرة كديشة من اللي جام سايبة. تشبه المهرة كديشة من اللي جام سايبة. تملي عقدة لسانها بالغلط سايبة. مش لاقية واحد حاكمها اصلها سايبة. تربية خايبة ودلوعة ما بتعمرش. الفلاح شوف زرعك وشوف غيطك ولا زرعك ولا تهمل فيهم غيطك إذا كنت فلاح شوف زرعك وشوف غيطك ولا زرعك ولا تهمل فيهم غيطك وساعد جيرانك ولا تجرب تراب غيطك ساعد جيرانك ولا تجرب تراب غيطك اصحى بقى وقوم بلاش النوم مش وقته اصحى بقى وقوم بلاش النوم مش وقته الارض عايزه التقاوي والسماد والري اللي ما يسعاش في الاهمال ضع وقته اللي ما يسعاش في الاهمال ضع وقته واعمل حساب العزيز دايما وقت الري هتلاقي محصول كتير لما يحين وقته هتلاقي محصول كتير لما يحين وقته عملك حينجح بإخلاصك وحسن الرأي الأرض تديك خيرها وكنزها مليان ومهما تاخد هتفضل دائما مليان شمر دراعك وخليه بالنشاط مليان وبدل ما تقعد معك كسلان شوف ظلمات كل عمره ما كانش عمار واللي يخاف ربنا بينه وبينه عمار ما لم يعيش بالحلال دايما حياته عمار لكن الحرام ويا صاحبه كان دمار وقلب يا مناس ظلمت غدر بهم الزمان وقلب اتغير الجو وياهم وريحه قلب الظلم بيته انخرب والحق بيته عمار ويشبعهم عذاب من الخلف عشان مصالحه اللي بيستوب الرياء من الخلف اناني كذاب يقرا في الكتاب من الخلف يفرق بين الناس ويشبعهم عذاب من الخلاف عشان مصالحه اللي بيستوب الرياء من الخلف عيشك بياكله ويمشي معاك ويغشك وميت يمين يحلفولك كذب ويغشك يعمل حبيبك وهو خصمه يغشك يضحك في وشك وهو بيطعنك من الخلف الحر لو قال كلام بيريح التعبان ويشيل حمل الضعيف ويساعد التعبان لكن الخسيس كلمته بتزوده تعبان حر لو قال كلام بيريح التعبان ويشيل حمل الضعيف ويساعد التعبان لكن الخسيس كلمته بتزوده تعبان خسيس ولعبت معاه البلية علي شانه منين اجيب له كلام ينقال علشانه هروح لجزار هروح لجزار اجيب سكين علشانه واقطع لسانه اللي يقرص قرصة التعبان في حاجة واتنين في حياتك ما تعرفهمش الكذب والزور والفتنة ما تعرفهمش سرك في بالك واعدائك ما تعرفهمش في حاجة واتنين في حياتك ما تعرفهمش، الكذب والزور والفتنة ما تعرفهمش، سرك في بالك واعدائك ما تعرفهمش، عند التجارب يبان صمت الرضي من العالم. انا هقول لك نصيحتي والكلام من العالم، ان جد صاحب تصاحب ناس كرام من العال وناس اندال غورهم ما تعرفهم. خاف بالعويل انشبع من بعد طول بعته لانه طماع والشاهد عليه جعته، ويرفص النعمة وبينسى مرار جعته. خاف من العويل انشبع من بعد طول جعته لانه طماع والشاهد عليه جعته، ويرفص النعمة وبينسى مرار جعته. وكل ما يغتني في التجرمة بيزيد، لسانه بيعيد ودايما في الغلط بيزيد، ولما بالخير يشبع في الجشع بيزيد، ويعض ايد اللي دايما رد له جوعته. في الهم بتبات وتقول عدلات الاتنين، مفيش غير التراب يملى عينيك الاتنين. يا مخزن المال وحبسه بين ايديك الاتنين، في الهم بتبات وتقول عدلات الاتنين، ومفيش غير التراب يملى عينيك الاتنين. غير جلبية عليك واحدة مالكش هدوم، من الغسيل انهرت، من الغسيل انهرت ومفيش بدلها هدوم، هتعيش تعبان وريحتك لم تطيعها هدوم، وتموت محروم ومطبق ايديك لتنين. العمل كله، العلم العلم هو السلاح فيه النجاح كله. خليكوا شطار لا يضيع النهار كله. نصيحة مني لكم يا شباب اوعولها، هقول لكم حاجات طول العمر تنفعكم. بدل المياعة كمال الصحة اوعولها. حبوا الرجولة هيجي يوم تنفعكم. حبوا الرجولة هيجي يوم تنفعكم. ذاكروا دروسكم وكتب العلم اوعولها. لاجل النتيجة في اخر العام تنفعكم. ان كنتوا يا شباب في مجال الحياة عمال، حافظوا على شغلكم على طول ومكانكم. المجد له أساس واللي بيصنعوه عمال. المجد له أساس واللي بيصنعوه عمال. هتملوا داركم بكتر الزرع ومكانكم. وانتوا يا فلاحين في ارضكم عمال، هتاخدوا دوركم في دنيا الخير ومكانكم. يا شباب يا ناهض بلاش فوضى ولا استهتار. يا شباب يا ناهض بلاش فوضى ولا استهتار. الوقت كما سيف اذ لم تقطعه يقطع. اتسلحوا بالشهامة وانسوا الاستهتار. اتسلحوا بالشهامة وانسوا الاستهتار. الجهل هدام والحبل الوداد يقطع. حب المظاهر حيتعبكم والاستهتار. حب المظاهر حيتعبكم والاستهتار. يشبه المنشار بشجر الاصول يقطع. يشبه المنشار وبشجر الاصول يقطع. يا شاب لو تستقيم تلقى الجميع حبوك. ازرع في ارض المروءه والوفاء حبوك. ولو مشيت في العود، لو مشيت في العود لم تلقى ناس حبوك. وكل اللي عملوا ابوك حب ضيعوك كله. الفرع لو مال من الشجرة يعوز قطعه. وحبل المودة لعلة يقصره قطعه. ودراعي يطول على الحرام يبقى حلال قطعه. عين الحسود تفتح في الحرام وطرف. وفي المصايب بيبقى له نصيب وطرف. والصاحب اللي انت عيشته في نعيم وطرف ما دام لقيته انحرف عن سكتك قطعه. الناس هولة وعملوا انهم اعيان وهم زي الفيران في القش تال. Oh! انسان كذاب. الشر اللي زرعته من ايديك كذاب، الخلق عرفوك وبيقولوا عليك كذاب. يا ابو الدراع القصير يا ابو اللسان كذاب، الشر اللي زرعته من ايديك كذاب، خلق عرفوك وبيقولوا عليك كذاب. بتقول على النور ضلمة واللسان بيزن، تشبه لغبور دايما على الخراب بيزن. شعرك اهو بيض وضميرك عليك بيزن، وراجل كبير سن ما يصحش يكون كذاب. بس ليه بيلوم؟ قال لي اللي جرب بيعذر واللي خالي يلوم. خليت العزول بيلوم، اللي ما يعرف مواجعي بس ليه بيلوم؟ قال لي اللي جرب بيعذر واللي خالي يلوم. الحب مين حرامه كل العالم بتحب؟ حرام كل العالم بالحب. يا لايمين في الهوى حوت الملام عني، يا لايمين في الهوى حوت الملام عني. المخلوقات كلها حتى الطيور بالحب، المخلوقات كلها حتى الطيور بتحب. وانا اللي شوقي وقلبي للهوى عني، اوى فؤادي وخلى مهجتي بالحب، كوى فؤادي وخلى مهجتي بالحب، كوى فؤادي وخلى مهجتي بتحب. حمل الهوى تقيل ولا حدش يشيل عني، لما بشوفه يفوح المسك حواليا، لما بشوفه يفوح المسك حواليا، اكني في بستان زهور الورد حواليا. بتمنى رؤياه، بتمنى رؤياه ساعة ما لقاه حواليا، مكتوب عليا وخلي اللي يلوم يلوم.